إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 27 من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الدرس اليوم يتعلق بموضوع مهم جدا يحتاجه كل باحث، كل مشتغل بالحديث وغيره من العلوم والفنون، وذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبعا لما يقع فيه الراوي من مخالفة غيره، وهو وجه من أوجه المخالفة أو نوع من أنواع المخالفة. نعم. قال ابن حجر رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما. وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. إذن هذا هو النوع الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. يتعلق هذا النوع بتغيير الحروف في الكلمة، وتغيير الكلمة في سواء كانت في الأسانيد أو في المتون. سماه بالمصحف والمحرف، المصحف والمحرف. والمصحف هو من مادة صحفة، وهذه المادة أو يؤخذ منها أيضا الصحيفة، وهي التي يكتب فيها، والجمع صحائف وصحف. ويقال المصحف أو المصحف والصحفي الذي يروي الخطأ من قراءة الصحف، هذا من حيث كلمة التصحيف. والتحريف هي لغة تغيير الحرف عن معناه، التحريف تغيير الحرف عن معناه وتغيير الكلمة عن معناها. هذا التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النزهة للتصحيف والتحريف، وذكر فرقا بين التصحيف والتحريف، يشير إلى أن التصحيف يتعلق بتغيير الحروف الناتج عن تغيير النقط في تلك الحروف. المصحف عند الحافظ ابن حجر يقصد به أو يريد أن يقول بأنه هو تغيير الحروف الناتج عن تغيير النقط في الحروف، النقط الذي يكون في الحروف كما قال هو بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، إذا كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف. وتغيير هذا النقط يكون في الحروف التي تتشابه في الرسم، مثلا الباء والتاء والثاء والياء والنون، هذه كلها متشابهة في الرسم وقد تختلف في أو تختلف في النقط. عندنا الجيم والحاء والخاء، عندنا مثلا الراء والزاي والذال والدال، وغير ذلك من الحروف كالصاد والضاد وغيرها كثير، فتتشابه هذه الحروف والفرق بينها في النقط، الفرق بينها في النقط. فلا تتميز هذه الحروف أو لا يتميز بعضها عن بعض إلا بالنقط، فلا نميز مثلا الراء والزاي إلا بالنقطة، الدال والذال كذلك، الجيم والحاء والخاء بالنقط. فإن غيرنا هذا التنقيط أو هذا النقط فهذا عنده يسمى بالمصحف، مثلا ككلمة بريد، إذا غيرنا النقاط يمكن أن نكتبها يزيد، يمكن أن نكتبها يزيد، فالكلمة واحدة لكن تختلف من حيث النقط. عندنا مثلا في المتون كلمة الخطب مع الحطب، الخطب مع الحطب، فالفرق بينها فقط في النقطة التي في بين الخاء والحاء. فإذا غير النقط فهذا يسمى عند الحافظ ابن حجر بالمصحف. التحريف مرده إلى تغيير الحرف أو الحروف المتشابهة، تغير حرفا بحرف كالدال مع الراء أو الدال مع اللام أو غير ذلك من الحروف. مثلا كلمة، عندنا كلمة احتجر نغيرها إلى احتجم. الراء والميم متشابهة، الراء والميم متشابهة عند الكتابة أو عند النسخ، فقد نغير هذه بهذا. هذا عند الحافظ ابن حجر عند تغيير الحروف يسمى بالمحرف أو بالتحريف. إذن فرق بين التصحيف والتحريف أن التصحيف خاص بالنقل، التحريف لإبدال الحروف. لكن إذا نظرنا إلى كلام أهل العلم عليهم رحمة الله في قضية التصحيف أو حتى التحريف، نجد أنهم لا يفرقون هذا التفريق. التصحيف عندهم هو التحريف، والتحريف هو التصحيف. أحيانا يعبرون بالتصحيف وهذا كثير، وأحيانا يعبرون بالتحريف، ولم يفرقوا في الاستعمال بين التصحيف والتحريف. بل حتى لو غيرت جميع الكلمة بأكملها ولم يكن هناك يعني تماثل بين الكلمة الأصلية والكلمة المغيرة، يسمون هذا بالتحريف والتصحيف. حتى ولو غير من غير التماثل فيسمونه بالتصحيف والتحريف. الحافظ نفسه عليه رحمة الله، الحافظ ابن حجر، لو تتبعنا كلامه في التصحيف في كتبه ككتاب فتح الباري أو غيرها من الكتب، نجد أنه استعمل هذا الاستعمال للتصحيف مثلا حتى عند تغيير الحروف. حتى عند تغيير الحروف استعمل كلمة التصحيف، لأن من الصعب جدا أن يبقى الإنسان على هذا التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر، أنه لا يصف الشيء المغير بالتصحيف إلا إذا كان متعلقا بالنقط، ولا يصفه بالتحريف إلا إذا كان متعلقا بتغيير الحرف. فمثلا في كتابه فتح الباري استعمل كلمة التصحيف ولو كان التغيير للحروف، ولو كان التغيير للحروف. مثلا يعني طلعت على بعض الأمثلة من خلال الشاملة، يمكن الإنسان أن يطلع على أمثلة كثيرة. قوله: وقال يحيى بن الضحاك هو البابلوتي، وفي نسخة وقال يحيى عن الضحاك قال وهو تصحيف. هنا التغيير ليس للنقط، إنما غير ابن بعن، لأن يعني تشتبه في الإسناد. مع ذلك وصفه الحافظ بن حجر بأنه تصحيف. مثلا قوله: قال سئلت أم رومان، ثم قال: فلعل قوله في رواية البخاري سألت تصحيف من سئلت. هنا لا علاقة له بالنقط، لا علاقة له بالنقط. قوله أيضا قال: قوله فيكلمني كذا للأكثر، ووقع في رواية البيهقي من طريق القعنبي عن مالك: فيعلمني بالعين بدل الكاف، والظاهر أنه تصحيف. إذن هو الذي يقول والظاهر أنه تصحيف، فكلمة تصحيف استعملها حتى عند تغير الحرف، لم يتقيد بما ذكره في النسخة. وهذا الذي مشى عليه أهل العلم عليهم رحمة الله، أنهم يعبرون بالتصحيف حتى وعند تغير الحروف، بل حتى عند تغير الكلمة بأكملها ولو لم يكن هناك تشابه بين المغير أو الكلام الأصل والكلام الذي وقع فيه التغيير. وكما قلت لا يقتصر التصحيف عند النقاد بتغير النقط أو بتغير الحرف، بل حتى بتغير جميع الكلمة يسمون ذلك بالتصحيف، وهذا لا شك يقع فيه بعض الرواة. والسخاوي عرفه، السخاوي وغيره عرفوا التصحيف بقولهم: تحويل الكلمة عن الهيئة المتعارفة إلى غيرها. تحويل الكلمة عن الهيئة المتعارفة إلى غيرها، يعني سواء كانت هذه الكلمة متماثلة للكلمة الأصلية أو غير متماثلة. فهذا التعريف تعريف جامع لما يقع فيه التصحيف. نعم، أسباب التصحيف، يعني من أسباب التصحيف هو تشابه الحروف كما سيأتي، له عدة أسباب. الحافظ هنا قال: ومعرفة هذا النوع مهمة، ومعرفة هذا النوع مهمة. نعم، هذا النوع يعني ينبغي للإنسان أن يحرص على معرفته، يعرف أقسامه، يعرف أسبابه، حتى لا يقع في التصحيف والتحريف، وهذا كثير. وقضية التصحيف والتحريف لا تقتصر فقط على عصر الرواية، فهي باقية ما بقيت الأحاديث تملى وتكتب وتنسخ، لأن الإنسان يقع في التحريف والتصحيف حتى عند كتابته أو عند إملائه، فيصحف في الأسانيد أو يصحف في المتون. فلذلك معرفة هذا الأمر أمر مهم جدا. والعلماء عليهم رحمة الله ذكروا أن التصحيف ينقسم إلى أقسام باعتبارات كثيرة. من هذه الاعتبارات يقسم إلى تصحيف في السند وتصحيف في المتن، وأشار إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. إذن باعتبار موضعه يقسم إلى تصحيف في السند وتصحيف في المتن. التصحيف في السند هو التغيير الذي والتحويل الذي يقع في الأسماء، ولا شك أن وقوعه في الأسماء أشد، ولعله قد يكون أكثر، وإن كان الحافظ كما سيأتي في آخر كلامه أشار بأن وقوعه في المتن أكثر من وقوعه في الإسناد. ووقوعه في الإسناد أشد، لماذا؟ لأن هذه الأسماء كما يقول أبو إسحاق النجيرمي أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، أولى الأشياء بالضبط والمعرفة والإتقان وقراءتها قراءة سليمة هي أسماء الناس. لماذا قال؟ لأنه ليس شيء، لأنه شيء لا يدخله القياس، وليس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه، فلا يدخله القياس. الأسماء لا يمكن أن نقيس حتى نعرف يعني صحة هذا الاسم أو عدم صحته، أو قراءة هذا الاسم قراءة صحيحة أو عدم قراءته. ليس يدل عليه شيء قبله ولا شيء بعده، فبخلاف الكلام، بخلاف الكلام أو المتون، فيمكن للإنسان أن يقرأ المتن قراءة صحيحة باعتبار السياق والسباق، باعتبار ما قبله وباعتبار ما بعده. حتى إن بعض يعني إذا قرأ الإنسان في النسخ الخطية مثلا، أنا أجرب هذا مع بعض الطلبة في دراستنا لموضوع التحقيق، عند قراءة الإسناد قد يتلعثم ولا يعني، خاصة في بعض المخطوطات التي تكون القراءة منها صعبة لغير الممارس، ففي الإسناد قد يجد صعوبة في قراءة الأسماء، لكن إذا وصل إلى المتن يجد الأمر سهلا، لأنه قد يحفظ ذلك الحديث، وحفظه ومعرفته بالحديث مثلا يعني تيسر له معرفة تلك الكلمة، حتى ولو كانت يعني صعبة القراءة لكن يمكن أن يقرأها، لأن السياق والسباق يدله على باقي الكلام بخلاف الأسماء. فلذلك يقول علي بن المديني أو إمام شعبة عليه رحمة الله، نعم علي بن المديني، أشد التصحيف التصحيف في الأسماء، أشد التصحيف التصحيف في الأسماء، لأن هذا الأسماء لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق السماع، إلا عن طريق الأخذ من أفواه العلماء أو النقاد أو المحدثين، أو على الأقل أخذها من المصادر التي تضبط هذه الأسماء ضبطا صحيحا، تضبط هذه الأسماء ضبطا صحيحا. فإذا لا يكفي أن يكون القارئ مثلا عالما باللغة وعالما بالبلاغة وعالما بتراكيب الكلام، إنما لابد أن يأخذ ذلك من أفواه الرجال، فلا تقاس، وليس شيء قبلها يدل عليها ولا شيء بعدها يدل عليها. فلذلك حرص العلماء عليهم رحمة الله على ضبط الأسماء، خاصة الأسماء التي تحتاج إلى ضبط، على ضبط الأنساب وغير ذلك مما يكون في الأسانيد. وأمثلة ذلك كثيرة جدا، مثلا العوام ابن مراجم، العوام ابن مراجم، قال فيه ابن معين العوام ابن مزاحم، وهذا تصحيف، هذا تصحيف، غير في النقط، غير في النقط، مراجم مزاحم في الزاي والراء والجيم والحاء. مثلا أبو الجوزاء قال فيه الأسود بن عامر أبو الحوراء، أبو الحوراء. عتبة بن الندر صحفه الطبري إلى عتبة ابن البذر، إلى عتبة ابن البذر. هذا التصحيف في الأسماء والأسانيد. القسم الثاني التصحيف في المتون، وهو التغيير الذي يقع في المتون سواء في الأحاديث النبوية أو غيرها، وأمثلته أيضا كثيرة جدا. مثلا قال الإمام مسلم في كتاب التمييز حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة قال كتب إلي موسى بن عقبة يقول حدثني بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. قال إسحاق: قلت لابن لهيعة: مسجد بيته؟ قال: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إمام مسلم عن هذه الرواية: هذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطأها في المتن والإسناد جميعا، وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده. ابن لهيعة المصحف في متنه. قال: وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها. ماذا غير ابن لهيعة؟ احتجم أو احتجر، جعلها احتجم، جعلها احتجم، سماه مسلم بأنه تصحيف. قال المصحف: هل وقع هذا التصحيف في النقط أو في الحرف؟ تغيير الحرف، لأن الراء تتشابه مع الميم في النسخ. السبب الذي أداه إلى هذا التصحيف ما هو السبب؟ كثير في الإسناد. نعم، لا، السبب، نعم، ماذا قال؟ قرأه من كتاب، أخذه من كتاب، وهذا هو الصحيح، أنه أخذه لم يأخذه سماعا، وهذا سيأتينا أنه من أسباب التصحيف. مسلم لما أورد الحديث قال: حدثنا ابن لهيعة قال: كتب إلي موسى بن عقبة، كتب إليه كتابا لم يسمع منه، أخذه من كتاب، فبدل أن يقرأ احتجر ظنها احتجم، ظنها احتجم، فروى الحديث كذلك. سأله إسحاق بن عيسى الطباع: في أي مسجد؟ في مسجد بيته، لأن استغرب أن تكون الحجامة داخل المسجد، أن تكون الحجامة داخل المسجد. فقال: في مسجد بيته، أي داخل بيته. قال: لا، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو فهم أنه احتجم داخل المسجد، والصواب أنه احتجر، يعني اتخذ حجرة، أو اتخذ كما قال مسلم احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي عليه. هذا مثال من أمثلة التصحيف في المتن. مثاله أيضا حديث من صام ستا من شوال، ذكر محمد بن يحيى الصولي، ذكره بلفظ من صام شيئا من شوال، من صام ستا، صحفها إلى من صام شيئا من شوال. إذن هذا الاعتبار الأول أنه يقع في الإسناد ويقع في المتون. يقسم أيضا باعتبار اللفظ والمعنى إلى تصحيف لفظي وتصحيف معنوي. اللفظي تقدم في الأمثلة السابقة في الأسانيد وفي المتون. المعنوي هو رواية الحديث بالمعنى الذي فهمه الراوي، يروي الحديث بالمعنى الذي فهمه الراوي، مثل حديث ابن لهيعة السابق لما قال احتجم، فلما سأله إسحاق بن عيسى قال: في مسجد بيته؟ قال: لا، في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم، يعني فهم ذلك فرواه بالمعنى. وقد يقع أيضا المعنوي في الأسانيد، وهذا من النوادر أن يقع المعنوي في الأسانيد، التصحيف، تصحيف المعنى. مثال ذلك وهو من الأمثلة النادرة، يقول حافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة معروف الثقفي، ترجمة معروف الثقفي، يقول: ترجم له ابن قانع فوهم، لأنه صفة لاسم معروف، صفة وليست اسما لهذا الراوي ولهذا الصحابي عفوا. وابن قانع في معجم الصحابة ترجم له أنه مع أن اسمه معروف الثقفي. قال ابن قانع: حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال له معروف، يقال له معروف، وأثنى عليه خيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة حق الحديث. ثم يقول ابن حجر: ثم رواه من طريق حجاج عن همام فقال فيه: عن زهير بن عثمان الأعور، قال ابن قانع: شك فيه قتادة، كذا قال. ثم قال: وقد أخرج الحديث عن بهز بن أحمد عن همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان عن رجل أعور من ثقيف، قال قتادة: وكان يقال له معروفا، أي يثني عليه خيرا. قال: فقد فسر بهز مراد قتادة بقوله يقال له معروفا، ويؤيده، يقول حافظ، ويؤيده تسميته في رواية حجاج بن المنهال زهير ابن عثمان، وكذا سماه عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام، أخرجه أحمد أيضا. وقال الدارمي في مسنده أنبأنا عفان قال حدثنا همام فذكره بلفظه بلفظ أزال الإشكال من أصله، فقال عن رجل من ثقيف أعور يقال له معروفا أي يثني عليه خيرا، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه. إذن هو في الإسناد جاء عن هذا الرجل أعور يقال له معروفا، ليس أن يقال له اسمه معروف، يقال له معروفا أي يثنى عليه بالخير أو يثني عليه خيرا، فأراد صفة ولم يرد اسما. ابن قانع ظن أنه اسم لهذا الراوي فصحفه لفظا ومعنا، فذكر بأن اسمه معروف الثقفي، أن اسمه معروف الثقفي، ولم يقع يعني أحد من الصحابة ممن اسمه كذلك، إنما الصواب في اسمه هو زهير ابن عثمان. زهير ابن عثمان كان يقال له معروفا أي يثنى عليه بالخير، فصحفه ابن قانع. إذن هذا قد يقع في الأسانيد ويقع في المتون. مثاله أيضا من يعني تغيير المعنى، وهو ما ذكره أو ذكر من طريق إسحاق بن وهب قال كنا عند يزيد بن هارون وكان المستملي يقال له بربخ، فسأله رجل عن حديث فقال يزيد حدثنا به عدة، قال فصاح به المستملي يا أبا خالد عدة ابن من؟ قال عدة ابن فقدته. يعني هذا يزيد بن هارون رحمه الله سئل عن حديث فحدث، المستملي طبعا يملي لغيره ويوصل الكلام لغيره، وهو الذي يسأل المحدث في الغالب، يقول حدثكم فلان أو من حدثك، حتى يملي عليه ثم يبلغ غيره ممن يكون بعيدا. فلما سئل عن حديث قال حدثنا عدة، عدة يعني جماعة، أراد جماعة، المستملي ظن أنه اسم فقال له عدة ابن من، عدة ابن من، فيزيد بن هارون يعني رأى أنه مغفل فقال عدة ابن فقدته، يعني من باب أن يبين بأن هذا من الغفلة أو من عدم الفهم. هذا تقسيمه باعتبار أنه يقع لفظيا ويقع معنويا. يقسم أيضا باعتبار منشأه إلى قسمين، إما تصحيف السمع وإما تصحيف البصر، وكلاهما يقع في الإسناد وفي المتن، إما تصحيف السمع إما تصحيف البصر. تصحيف السمع يقول العراقي عليه رحمة الله، فأما تصحيف السمع فهو أن يكون الاسم واللقب أو الاسم واسم الأبي على وزن اسم آخر ولقبه أو اسم آخر واسم أبيه، والحروف مختلفة شكلا ونطقا فيشتبه ذلك على السمع، كأن يكون الحديث لعاصم الأحول فيجعله بعضهم عن واصل الأحدب. يقول أن يشتبه أو أن يكون الاسم واسم الأب على وزن، وإن كان تختلف الحروف، وإن كان تختلف الحروف مع ذلك كما رأيتم سماه تصحيفا، سماه تصحيفا، فحتى ولو اختلفت الحروف ولم تتطابق الحروف لكنها على نفس الوزن. فإذا كان السامع بعيدا قد لا يسمع الكلمة كما هي، إنما يسمع وزن الكلمة فيذهب باله إلى كلمة أخرى، إلى كلمة أخرى، ومثل لذلك فقال مثل عاصم الأحول، قد يسمع واصل الأحدب وهما رجلان أو راويان، واصل راو وعاصم راو آخر. وهذا لا يشتبه من حيث الكتابة، إنما الخطأ يكون فيه من حيث السمع، يقع الخطأ فيه من حيث السمع، لأن الكلمتان أو لأن هذه الكلمات وهذه الأحرف متباعدة وليست متقاربة. وهذا التصحيف ينشأ من كون السامع مثلا إما أن يكون سيء السمع فيه، أو يكون عنده سوء سمع، أو يكون بعيدا عن مجلس الشيخ وعن مكان الشيخ، أو يكون بعيدا عن المملي أيضا أو المستملي، أو أن في صوت الشيخ بعض الخفوت فلا يصل الكلام إلا بالوزن ولا يصل الكلام الحقيقي إلى السامع، أو غير ذلك من الأسباب، فيقع في التصحيف، يقع في التصحيف. مثال ذلك مما وقع في الأسانيد، يقول الحاكم عليه رحمة الله حدثني عمرو بن جعفر البصري قال حدثنا عبدان قال حدثنا معمر بن سهل قال حدثنا عامر بن مدرك عن الحسن بن صالح عن أكيل، عن أكيل بالهمس والكاف والياء واللام، عن أكيل عن ابن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. يقول الحاكم في بيان هذا التصحيف: صحف الأهوازيون في أكيل، وإنما يرويه الحسن بن صالح عن بكير بالباء والكاف والياء والراء، بكير مصحف، إنما هي الرواية عن بكير، عن بكير بن عامر البجلي عن ابن أبي نعم قال: فكأن الراوي أخذه إملاء، فكأن الراوي أخذه إملاء، يعني لم يأخذه قراءة أو كتابة أو من نسخة، إنما إملاء وسماعا، لأن هاتين الكلمتين تفترقان ومتباعدتان، أكيل مع بكير لا تتشابه الألف أو الهمزة، لا تتشابه مع الباء، فلذلك قال: فكأن الراوي أخذه إملاء سمع بكيرا فتوهمه أكيلا، فتوهمه أكيلا، ثم ذكر الإسناد الذي ورد على الصحة أنه عن بكير. إذن هذا تصحيف السمع، هذا تصحيف السمع يتعلق بالسماع أو بالإملاء. تصحيف البصر هو التغيير الذي يقع إذا حفظ الراوي من الكتاب أو حدث من الكتاب، فيحصل له تشابه مع أو تشابه الحروف مع بعضها البعض، إذا أخذ من الكتاب أو حدث من الكتاب فبعض الحروف متقاربة في الرسم، فبدل أن يقرأها راء مثلا يقرأ ذلك الحرف ميما أو زايا أو غير ذلك من الحروف، فيبدل ويغير هذه الكلمة. وهذا التصحيف ناشئ من عدة أمور، منها أن يأخذ من الكتاب مباشرة من غير سماع عن الشيخ، فيكون الخط الذي أخذه مثلا خطا رديئا أو لم يكن منقطا، خاصة النسخ الخطية القديمة مثلا، الكثير منها إلى اليوم ليس فيها تنقيط، تجد الحروف كلها غير منقوطة، وإنما تقرأ على حسب معرفة الإنسان بذلك الإسناد أو بذلك المتن، أو أن يكون الآخذ ضعيف البصر مثلا، ضعيف البصر لا يرى يعني بعض الأحرف التي تكتب كتابة دقيقة، أو لا يحسن قراءة الخطوط، لا يحسن قراءة الخطوط، وهذا كثير في وقتنا الحاضر في قراءة المخطوطات مثلا، ممن يعني يدخل في هذا العلم وهو لم يمارسه ممارسة طويلة، فيقع في أخطاء كثيرة في قراءة هذه الخطوط فيصحف، وغير ذلك من الأسباب كما سيأتي بيانه. مثال ذلك مثلا ما ذكر الخطيب البغدادي عليه رحمة الله من طريق محمد بن يونس الكديمي قال: حضرت مجلس مؤمل بن إسماعيل فقرأ عليه رجل من المجلس، فقرأ عليه، إذن كان يقرأ من كتاب، هو الذي كان يقرأ، قال: حدثكم 77، حدثكم 77، قال: فضحك مؤمل وقال: الفتى من أين؟ قال: من أهل مصر، فقال: شعبة بن الحجاج وسفيان بن سعيد الثوري، يعني يقصد حدثكم شعبة وسفيان، لأن 7 تشتبه مع شعبة خاصة إذا لم يجد لها نقاطا، و70 أيضا تشتبه مع سفيان، لأن سفيان لا تكتب بالألف في المخطوطات، مثل يعني كثير من الكلمات عثمان وسفيان لا تجد فيها ألفا، فقرأها 77، ونشوء الخطأ هو من القراءة من الكتاب وعدم السماع أو معرفة هذه الأسماء. منه أيضا رجل يعني يقول أبو الفضل بن الطاهر قال: صحف رجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو أبيه، فقال: غم الرجل ضيق أبيه، غم الرجل ضيق أبيه، هذه كلها مأخوذة من عن القراءة، بدل أن يقرأ عم الرجل قرأ من غير تنقيط، وكتبت من غير تنقيط ظنها منقطة، فقرأها غم الرجل ضيق أبيه، فالكلمات تشتبه وقد لا يكون فيها نقط. هذه أقسام التصحيف بهذه الاعتبارات، يقع في الإسناد ويقع في المتون: تصحيف معنوي وتصحيف لفظي، تصحيف السمعي وتصحيف البصر. أسباب التصحيف كما رأينا كثيرة جدا، أسباب التصحيف كثيرة جدا، وقد أشرنا إلى بعضها، منها من هذه الأسباب الأخذ من الصحف والكتب من غير السماع، وهذا يكون إذا لم يكن الآخذ قد سمع مثل أو سمع هذه الأحاديث أو هذه الأسانيد أو هذه الكتب عن الشيخ، وأسماء الرواة فيها المتشابه وفيها الأفراد أيضا. مثلا نجد راوي من الرواة اسمه أجمد بن عجيان، أجمد بن عجيان، كلمة أجمد هذه فردة وغريبة جدا. فالغالب أن الإنسان لو قرأ من الكتاب مباشرة يقرأها أحمد، يقرأ أحمد ولا يعني يأتي في ذهنه أن هذه الكلمة هي أجمد. والمتون أيضا فيها الكثير من الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى معرفة وتحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى شرح، وتتشابه أيضا في الخط، الحروف تتشابه في الخط. فإذا قرأ الإنسان من الكتاب من غير سماع فهذا لا شك أنه مدخل من مداخل الوقوع في التصحيح. فلذلك عليه أن يأخذ من باب السماع. إذا لم يجد السماع فلا بد من أن يراجع المصادر التي تعتني بضبط الأسماء والمصادر التي تعتني بضبط الكلمات أيضا من كتب المعاجم واللغة والشروح وغير ذلك. ومثال ذلك الذي تقدم في كتاب التمييز للإمام مسلم، لما صحف ابن لهيعة احتجر إلى احتجم، قال مسلم: وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى ابن عقبة إليه فيما ذكر أو فيما ذكر، وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه. فإذا كان أحد هذين السماع أو العرض فخليق أن لا يأتي صاحبه التصحيف القبيح وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الله. إذن السبب الذي أوقع ابن لهيعة أو أوقع ابن لهيعة في التصحيف أنه أخذ من الكتاب من غير سماع، وهذا من أكبر الأسباب في وقوع التصحيف سواء في عصر الرواية أو في عصرنا الآن في تحقيق الكتب وغير ذلك. فكثير ممن يأخذ مباشرة من الكتاب من غير سماع أو من غير تتبع لتلك الأسانيد في مصادرها ومعرفة برجالها فيقع في الخطأ. ومنه أيضا يعني حكاية طريفة وقعت لأبي زرعة الرازي عليه رحمة الله، وفيما ذكرها أبو عثمان سعيد بن عمرو البرذعي في سؤالته قال: قلت لأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بشر بن يحيى بن حسان، يعني يسأله عن هذا الرجل، قال: خرساني من أصحاب الرأي، وكان أعلى أصحاب الرأي بخرسان، هذا كان أعلى يعني كان مقدما فيهم ومن أعلمهم، قال: فقدم علينا وكتبنا عنه وكان يناظر، يعني كان يناظر، قال: واحتجوا عليه بطاووس، يعني احتجوا عليه برواية فيها طاووس، طاووس اليماني، فقال من جهله قال بالفارسية يحتجون علينا بالطيور، يعني لم يدري أن طاووس هذا راو أو رجل من الرواة. قال أبو زرعة: كان جاهلا، بلغني أنه ناظر إسحاق بن راهوية في القرعة واحتج عليه إسحاق بتلك الأخبار الصحاح فأفحمه، يعني على جواز القرعة، على جواز القرعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع كان يقرع بين نسائه وغير ذلك من الأحاديث، فهو طبعا من مذهبه عدم الجواز، فأفحمه إسحاق. قال: فانصرف ففتش كتبه فوجد في كتبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القزع، فقال لأصحابه: قد أصبت حديثا أكسر به ظهره. فأتى إسحاق فأخبره، فقال له إسحاق: إنما هذا القزع أن يحلق رأس الصبي ويترك بعض، يعني هو قرأها نهى عن القرع، نهى عن القرع، وإذا هي نهى عن القزع، فظن أنه كما قال سيكسر بها ظهره، فهذا من جهله سواء بالأسانيد أو بالمتون. والسبب في ذلك أنه أخذ من الكتاب ولم يسمع هذه الأحاديث. والعلماء عليهم رحمة الله لا شك أنهم حاصروا هذا الأمر وعالجوا هذا الأمر معالجة تامة، خاصة المحدثين، فصنفوا في ذلك المصنفات الكثيرة كما سيأتي بين بعض المصنفات في التصحيح، وأيضا صنفوا المصنفات التي تعتني بضبط أسماء الرواة وتعتني أيضا بضبط الكلمات والمتون. فلذلك طالب العلم أو طالب الحديث لا يستهين بهذا الأمر، وهذا من أهم الأمور حتى لا يقع في التصحيف والتحريف. نعم، كل إنسان معرض للخطأ، معرض للتصحيف، وأسباب التصحيف كثيرة جدا، لكن عليه أن يبذل الجهد في تتبع هذه الكتب ككتب المؤتلف والمختلف، كتب مشتبه النسبة، كتب المتفق والمفترق، إلى غير ذلك من المصنفات التي قيدت وضبطت أسماء الرواة. ولا يدعي أنه يعرف جميع الرواة التي أو الرواة الذين يردون في الأسانيد. وهذا السبب نجد أنه هو السبب الرئيسي اليوم في وجود التصحيفات الكثيرة في المطبوعات، وما يقع فيه المحققون في التصحيف في الأسماء والتصحيف في المتون، لأن الكثير منهم يكون لم يقرأ على الشيوخ ولم يقرأ يعني ولم يسمع هذه الأحاديث عن شيوخ العلم، ولم يأخذ بأسباب ذلك بتتبع المصادر التي تضبط الأسماء، ففيهم الجاهل، فيهم العامي، فيهم البيطري، فيهم كل أحد دخل في موضوع التحقيق. فلذلك نرى العجائب في مثل هذه التحقيقات التي تخرج. والذي يريد أن يقرأ مثلا، قرأنا يعني هناك بعض الكتب مثلا لو تقرؤون فيها يعني لا ترون العجب العجاب من وقوع التصحيفات والتغييرات في كتب العلم. منها كتاب مثلا أسماء شيوخ مالك الذي حققه أحد المصريين اسمه محمد زينهم محمد عزب، ويعني الذي يقرأ في مثل هذا الكتاب يعني يكاد يعني يتحير كيف أنه طبع مثل هذا الكتاب. والرجل طبع يعني مؤلفات كثيرة جدا لأئمة العلم، فاقت 70 مؤلفا اليوم، وكتب يعني من كتب التاريخ وكتب العلم وغيرها. وكل هذه المصنفات وقع فيها في ليس فقط التحريف والتصحيف، إنما يعني قد يقال كلمة أكبر من ذلك. فحتى إن الإنسان إذا قرأ يعني بعض الصفحات من هذا الكتاب يعني لا يكاد يفهم شيئا مما يقرأ، مع أنه مكتوب بالخط العربي أو بالحرف العربي، لكن لا يفهم شيئا من الكلام الذي يقرأه. هذا الكتاب الذي معنا نقرأ فقط في المقدمة، ولا داعي لنا أن نقرأ أشياء كثيرة، فمن يقرأها كما هي. قال عبد الرحمن وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما لدعوته. اللهم الحمد لله أحكم في تدبيره وأتقن في تصوره وأبعد الأمور بمشيئته وتعذره، وأثر منذه سيمتها محمد صلى الله عليه وسلم الذي ابتعثه ضياء وسراجا وأرسله بالملة البيضاء التي لم يجعل لمتبعه زعما ولا أعوجا، صلى الله عليه صلاة يتعاقب عليها بالغدو والرواح، تتكفل لنا في كل أمر تجاوره بالفخر والنجاح. أما بعد، رحمنا الله وإياكم، فأني ذكرت في كتابي سر أسماء شيوخ مالك بن أنس الذين روى عنهم يعني إلى آخره، يعني كلام باطل لا يكاد يفهم. وهذا في كل الكتاب، ليس فقط في موضع واحد أو موضعين، يعني في كل الكتاب فيه مثل هذا، يعني حتى المتن أو الكلام الذي يفهم من خلال السياق والسباق لم يكتبه على يعني صحته أو على صوابه، فكيف إذن بالأسانيد ويعني الأسماء وغير ذلك، ففيها الشيء العجب العجاب من التصحيفات. إذن هذا يعني من أسباب التصحيف الأخذ من الكتاب، الأخذ من الكتاب. أيضا من أسباب التصحيف صعوبة الخط وتشابه الحروف وتقارب هذه الحروف أو تباعدها في الكلمة الواحدة. أحيانا الذي يقرأ مثلا في بعض المخطوطات يجد أن تشابه الحروف هو الذي يؤديه إلى التصحيف، تقارب الحروف أيضا، وهنا قد تكون الكلمة أو كلمتان، ولما تقاربت هذه الحروف يقرأها كلمة واحدة، يقرأها كلمة واحدة. وكذلك العكس، قد تكون كلمة واحدة تتباعد الحروف فيقرأها كلمتين وهكذا. وهذا لا شك أنه يعاني منهم من لم يمارس الخط العربي، خاصة يعني كما قلت أن كثير من الأحرف متشابهة. لذلك يقول العسكري: ما يشكل من حيان ويصحف فيه بعشرة أسماء كلها متشابهة في الخط. يعني هذه كلمة واحدة تصحف، يمكن أن تصحف بعشرة أسماء. حيان قال حبان وحيان وحيبان وحبان بالضم، وحمان بالميم، وحنان وخيار وجبار وحجار. يعني كلها يمكن أن تصحف إلى هذه الأسماء. ولا شك الذي يزيد في أمر التصحيف أن كثير من المخطوطات مثلا لم تعدم أو لم تنقط، فهذا أيضا قد يؤدي إلى الوقوع في التصحيف. ويعني من أمثلة وقوع الكلمات المتباعدة أو المتقاربة مثال ما جاء في تصحيفات المحدثين للعسكري، قال: وروى أحمد بن موسى ابن إسحاق الأنصاري قاضي أصبهان، وقد سمعت منه الحديث ولم أحضر هذا المجلس، قال: وسمعت بعض شيوخ أصبهان يحكونه أنه قال: حدثني فلان عن هندان المعتوه، حدثني فلان عن هندان المعتوه، وهو يقصد عن هند أن المغيرة، عن هند أن المغيرة، لكن لما تقاربت قرأها هندان، والمغيرة صحفها إلى المعتوه، وهي المغيرة وهي متشابهة. ويقول الطناحي أيضا وهو يكتب في مقالاته عن التحقيق وغيره، يقول: من أطرف ما رأيت من ذلك التصحيف الناشئ عن قرب الحروف وبعدها ما جاء في كتاب المحقق، قال: وأنشد شعرا بين سكره، وأنشد شعرا بين سكره، قال: وإذا صحته وأنشد الشعر ابن سكر، أنشد شعر ابن سكر، قال: وابن سكر شعر يعني خليع معروف، فلكن لما تقاربت الحروف قرأها كلمة واحدة. وسيأتينا بعض الأمثلة يعني التي عايشناها نريكم إياها. أيضا من الأسباب سوء السمع، سوء السمع، وهذا نشأ كما قلت إما من سوء سمع السامع والراوي، وإما من خفوت صوت الشيخ، وتقدم أنه قد يغير على حسب وزن الكلمة أو تشابه وزن الكلمة. أيضا من الأسباب الحمل على المألوف، الحمل على المألوف، بعض الكلمات جرت العادة بذكرها، فالقارئ يقرأها كما جرت به العادة، كما تقدم أجمد، فالعادة أنه يقرأها أحمد ولا يعني ينظر إلى تلك الجيم مثلا أن فيها نقطة أو غير ذلك. ذلك يقول الإمام المعلم عليه رحمة الله: أغلب ما يكون الخطأ بالحمل على المألوف، وغالب ما يقع التصحيف كذلك. قال: فقد رأيت ما لا أحصيه اسم زبر مصحفا إلى أنس، وإن كان هو متقارب نوعا ما، كلمة زبر غير مألوفة، زبر غير مألوفة، فيصحفها الناسخ إلى أنس. قال: واسم سعر مصحفا إلى سعد، سعر أيضا غير مألوف، لكن سعر مألوف، ومباشرة يحمله الإنسان على يعني العادة التي ألفها أو القراءة التي ألفها، فيكتبه سعدا بدل أن يكتبه سعرا. قال: ولا أذكر أنني رأيت العكس، لا أذكر أنني رأيت العكس، يعني الشيء المألوف يصحف إلى غير المألوف، إنما يصحف الشيء الغير مألوف إلى الشيء المألوف. وذلك يقول طناحي ويذكر قاعدة في مجال التحقيق ومجال عدم الوقوع في التصحيف، يقول: علمني أحد شيوخي في علم المخطوطات أنني إذا وجدت في نسختين من الكتاب كلمتين متساويتين في الصحة، إحداهما غريبة والثانية قريبة، فإن علي أن أختار الغريبة، لأن الظن بالناسخ أنه يعدل عن الغريب إلى القريب، كما قال المعلم، يعني العكس لا يكون، فالناسخ يعدل من الغريب إلى القريب، فإذا وجدت كلمتين متساويتين من حيث النسخة، هذه النسخة معتمدة وهذه النسخة معتمدة، ولم أجد شيئا يدل على هذا أو ذاك، قال: الأصل أنني أخذ الغريب، أخذ الكلمة الغريبة، لأن الأصل أن يتبع الجادة ويتبع الشيء المألوف ويترك الشيء الذي لم يألفه. مثلا عندنا يأتي في الإسناد كثيرا علي بن رباح، إذا قرأناه على الشيء الذي نألفه نقرأه بفتح العين علي ابن رباح، لكن هو اسمه الحقيقي علي ابن رباح. كثير من الناس مثلا يقرأ حدثنا هشيم، حدثنا هشيم لأنه يجده في الكتب غير مشكل، فلكن الصواب فيه هشيم، الصواب فيه هشيم. فهذا إذا لم يأخذ عن طريق السمع أو لم يراجع من المصادر التي تضبط هذه الأسماء فحري به أن يقع في التصحيف. أيضا من الأسباب الموقعة في التصحيف هو الجهل بمصطلحات العلوم، وهذا الأمر كثير جدا الآن في قضايا التحقيق، لأن هذه الكتب التي يقرأها الإنسان أو يحققها الإنسان مادتها العلمية قد تختلف، قد تكون يعني أغلب المادة العلمية مثلا في الحديث، لكن قد تأتي كلمات ليست من استعمال المحدثين، مثلا يستعملها الفقهاء، يستعملها أهل اللغة، يستعملها الأصوليون، فإذا نحتاج إلى معرفة هذه المصطلحات. والعكس أيضا، يعني بعضهم قد يحقق كتابا في الأصول، والأصولي لا شك أن له أبواب متعلقة بالسنة مثلا، متعلقة بالحديث، فيصحف مثل هذه المصطلحات التي يستعملها المحدثون. والأمثلة في ذلك كثيرة جدا، من ذلك مثلا يقول الطناحي وهو يذكر عن شيخه عبد السلام هارون، قال أنه كان يناقش رسالة علمية جامعية، وجاء فيما كتبه الطالب عن بعض من يتحدث عنهم قال: وفقد سمعته في البلد الفلاني. كان يترجم لأحد من يعني أحد المصنفين، قال: فقد سمعته في البلد الفلاني. عبد السلام هارون سأله يعني كيف فقد سمعته، ما معنى فقد سمعته، يعني الطالب أجاب، وهذا التصحيف اللفظي والتصحيف المعنوي، قال: لعله فعل فعلا شائنا استحق به أن يعاب ويفقد ذكره وسمعته. فقال له عبد السلام هارون: ليس الأمر هكذا، وإنما الصواب وفقد أسمعته. فقد أسمعته يعني السماعات، وهذه يستعملها المحدثون، ضاعت منه أسمعته أو سماعاته في البلد الفلاني فحدث من غير سماعات، فهذا لم يعرف هذا المصطلح. ويقول الطناحي ويكمل الكلام، قال: ويتصل بهذا أيضا أني حضرت مناقشة علمية وجاء في كلام الطالب عن بعض العلماء قال: وسمعه أبوه. قال: فسأل المناقش الطالب: هل يعقل أن يسمع الولد أبوه؟ قال: فلم يحر الطالب جوابا، وتوقف المناقش في هذه العبارة ثم قال: إنها قلقة. يعني كيف سمعه أبوه؟ يقول الطناحي: قلت: والعبارة صحيحة، ولكن فيها تصحيف الضبط، وصوابها وسمعه أبوه، أي أحضره مجلس السماع. وهذا مستعمل كثيرا في يعني تراجم المحدثين، أنه سمعه فلان أو أتى به للسماع أو غير ذلك. مثلا من هذه التصحيفات وجدت في أحد الباحثين لما درس ابن خلفون، ترجمة ابن خلفون، في مبحث شيوخه ذكر شيخا سماه معمما، هكذا سماه معمما، وذكر أن ابن أبي الربيع ذكره في شيوخه، في ثبت ابن أبي الربيع قال: ذكره ابن أبي الربيع في شيوخه. ثم قال الباحث: ولم أقف على ترجمته. رجعت إلى كلام ابن أبي الربيع في برنامجه وهو مطبوع، ذكر شيخين لابن خلفون أجازاه، أحدهما خصص له الإجازة والآخر عمم له الإجازة فجعلها عامة. فقال ابن أبي الربيع: وأجاز له مخصصا أبو بكر بن الجد، ومعمما أبو بكر النيار. فهو ظن أن معمما من المجيزين، فصحف في اللفظ والمعنى، فذكر معمما، يعني لو كان اسما لقال معمم، لكن ذكره بهذا معمما، قال ذكره ابن أبي الربيع في شيوخ ابن خلفون، ولم أقف على ترجمته. وهذا لا شك أنه تصحيف، إنما أراد أجاز إذن مخصصا أيضا شيخ من شيوخ ابن خلفون، فهو أراد فقط أنه خصص فلان له الإجازة والآخر أعطاه إجازة عامة، أعطاه إجازة عامة، ويعني غير ذلك من أسباب التصحيف. لذلك يقول الطناحي: وواضح من ذكر هذه الأسباب وشواهدها أن علاج هذه الظاهرة الخطيرة لا يكون إلا بمعرفة دقيقة بأسرار اللغة وخصائص مفرداتها وتراكيبها وتصرف هذه المفردات والتراكيب في كلام العرب، ثم إلمام كاشف بتاريخ هذه الأمة العربية وأحوال رجالها وكتبها ومصطلحات علومها. وكل ما يمت إليها بسبب، وهذا لازم لكل من يشتغل بتراث الأمة ويستوي فيه من ينشر نصا أو يقيم درسا. يعني لابد من مراجعة المصادر التي تضبط هذه الأسماء حتى تقرأ هذه الأسماء قراءة صحيحة وتكتب كتابة سليمة. وكذلك ما يتعلق بالمتون وكلام العلماء ومصطلحاتهم، فلكل فن مصطلح ولكل فن مصادر ينبغي أن يرجع إليها، وأن يكون يعني الباحث ملما بهذه المصادر. لا نقول أن يكون عالما بهذه المصادر أو عالما بهذه الفنون، هذا يعني لا يمكن ويصعب جدا، لكن على الأقل أن يكون ملما بالمصادر، مصادر اللغة، مصادر شرح الغريب، مصادر الرجال، مصادر ضبط أسماء الرواة، مصادر المتون، غريب المتون، مصادر البلدان، إلى غير ذلك من المصادر التي تخدم له بحثه أو تخدم له قراءته للنصوص قراءة سليمة. نأخذ بعض يعني التصحيفات التي تدل على أن هذا التصحيف قد يكون من باب تقارب الحروف أو من باب عدم يعني القراءة الجيدة للمخطوط أو غير ذلك. مثلا هنا عن أبي الزاهرية، هنا الكلمة كلها ملتصقة، خاصة أننا نجد كثيرا في المخطوطات التصاق كلمة ابن كلمة التي قبلها، كلمة عن بالكلمة التي قبلها، هذا تقارب الحروف، فلا بد أن نباعد بينها. هنا أصل الكلمة حدير ابن كريب، حدير ابن كريب، لكن المحقق كتبها جد يزيد ابن كريب، يعني قرأ هذه الكلمة وحدها وهذه قرأها يزيد، لكن أين ابن؟ لابد أن تكون ابن أيضا موجودة. مثلا هذا يعني مثال من تقارب الحروف، هذا من تشابه الكلمات. مثلا قتيبة بن سعيد قرأها هدبة ابن سعيد، هذه يعني تشتبه بالهاء، وإن كانت بعيدة، ومثل هذه الأمور قد يعرفها يعني صغار طلاب العلم. مثلا هنا حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث كتب عبد الرزاق، كتبها عبد الرزاق، وإن كان يعني نعم هو الذي يعني يدقق النظر يجد أن هذا القراءة هذه بعيدة كل البعد عن الصواب. مثلا هنا يونس قرأها أبو بشر، يعني ألف ثنى جعلها مع أبو وقرأ هذه الكلمة بشر، قرأ هذه الكلمة بشر، وغير ذلك من التصحيفات الكثيرة. مثلا تشابه الحروف، هذه عبد الجبار، وكما قال العسكري أن حيان تشتبه أيضا بجبار وحنان وغير ذلك، فقرأها عبد الحنان، قرأها عبد الحنان، وليس هناك اسم لله عز وجل اسمه الحنان. هنا مثلا أبو الزهراء سمع جابر، قرأها أبو الزهراء، أبو الزهراء سمع جابر، وهي أبو الزبير أنه سمع جابر، أنه سمع جابر، وأمثال ذلك كثيرة. إذن هذا التصحيف الذي يقع فيه الراوي، فلا شك أن كما قال هذا إذا خالف الرواة وأكثر من التصحيف كما كان يفعل ابن لهيعة مثلا إذا قرأ من الكتاب، فهذا مدعاة لتضعيف الراوي، مدعاة لتضعيف الراوي. لذلك سئل عبد الله بن الزبير الحميدي في خبر قال أو قال عليه رحمة الله، فإن قال في خبر ذكر فيه قال فإن قال من فما الغفلة التي يرد بها حديث الرجل الرضي الذي لا يعرف بكذب؟ قلت، يقول عبد الله بن الزبير، هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث لما قالوا أو يغيره في كتابه بقولهم، لا يعرف فرق بين ذلك، إذن يلقن فيقبل التلقين. ثم قال أو يصحف تصحيفا فاحشا يقلب المعنى لا يعقل ذلك فيكف عنه. إذن الراوي إذا أكثر من التصحيف فإنه يضعف لذلك، يترك لذلك ويضعف لذلك. لذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر التصحيف في أوجه مخالفة الراوي لغيره، فإذا خالف غيره وأكثر من التصحيف فإن هذا سبب من أسباب الطعن في الراوي وتضعيف الراوي. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وصنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، ذكر بعض المصنفات في التصحيف، وهذه المصنفات هي التي بينت الكثير من تصحيفات الرواة التي تقع في الأسانيد والمتون. ذكر منها كتاب العسكري، والعسكري هو أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد، العسكري نسبة إلى عسكري مكرم، نسبة إلى عسكري مكرم يقال العسكري، وهي يعني بلد كان قديما في نواحي خوزستان، قرية قريبة من الأهواز، يعني في بلد إيران اليوم، طهره الله من الشيعة الروافض. فهذا توفي سنة 82 و300، واشتهر بالتصنيف عموما، ومن مصنفاته أو صنف يعني الكثير من الكتب في التصحيف، في بيان التصحيف، إما تصحيف المحدثين وإما تصحيفات اللغويين، لأنه كان عالما باللغة وكان عالما بالحديث. فمن كتبه تصحيفات المحدثين، من كتبه تصحيفات المحدثين، وهذا الكتاب مطبوع وفي 3 مجلدات. جهازي أصبح ثقيلا الآن يعني وأتعبني جدا سجل. قلت تصحيفات المحدثين في 3 مجلدات، ويعني الكتاب اشتمل على بيان أنواع التصحيفات، وتكلم عن التصحيف في بدايته ومقدمة لمعرفة التصحيف والمصحفين، وذكر أمثلة كثيرة مما يقع فيها تصحيف الأسانيد والمتون. أيضا من كتبه شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، وهذا أيضا مطبوع، شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. من كتبه أيضا جزء صغير سماه أخبار المصحفين، أخبار المصحفين، وهي يعني رسالة أو جزء صغير، وهذه سلسلة اسمها نوادر الرسائل، كانت تطبع قديما في المكتبة دار البشائر الإسلامية، اعتنوا بطباعة الكثير من الأجزاء الحديثية، وهي لا شك أنها نوادر وهي كثيرة جدا، وهذا 11، ولهم يعني مطبوعات كثيرة في هذه السلسلة، وهي من يعني كتب قيمة وكتب يحتاج إليها طالب العلم أو طالب الحديث. له أيضا كتاب ما لحن فيه الخواص من العلماء، ما لحن فيه الخواص من العلماء، وغير ذلك من مصنفاته التي بيّن فيها التصحيفات. هذا العسكري. الثاني الذي ذكره الإمام الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني أبو الحسن، متوفى 85 و300. كتابه الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر سماه تصحيف المحدثين، هكذا ذكره ابن خير في الفهرست أو في فهرست كتبه، ووصفه بأنه كتاب مفيد، وهذا الكتاب يعني يعد في عداد المفقود الآن، كتاب الدارقطني. يقول عنه السيوطي: أورد الدارقطني في كتاب التصحيف كل تصحيف وقع للعلماء حتى في القرآن، يعني هذا يبين بأنه شامل لكل التصحيفات، سواء تصحيفات اللغويين أو تصحيفات المحدثين أو تصحيفات التي وقعت في كتاب الله عز وجل. هذه المصنفات، وصنف غيرهما أيضا كالخطابي مثلا إصلاح غلط المحدثين وغير هؤلاء، وكذلك المصنفات التي اعتنت بضبط الأسماء ككتب المؤتلف والمختلف، كتب المتشابه، كتب الأنساب، هذه كلها أيضا تبين التصحيفات التي تقع في الأسماء، وكذلك كتب الغريب، كتب الغريب كمشارق الأنوار للقاضي عياض مثلا، أو كتاب النهاية في غريب الحديث أو غيرها، تبين ما يقع فيه التصحيف أو ما وقع فيه الرواة في التصحيف. ثم قال الحافظ ابن حجر: وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. إذن ذكر هذا التقسيم الذي ذكرناه أولا، أنه يقع في المتون ويقع في الأسانيد، لكن قال أن أكثر ما يقع في المتون، فكثيرا ما يقع في المتون، لكن أيضا وقوعه في الأسانيد كثير، وهو أشد، لأنه كما ذكرنا أن المتن قد يمكن أن يعني يصححه الإنسان بالنظر إلى سياقه وسباقه، بالنظر إلى ما تقدمه وما يأتي بعده، بخلاف الأسماء. لذلك في نظري والله تعالى أعلم، إن لم أكن مخطئا، أنه أكثر ما يقع في الأسانيد. والذي يقرأ في كتب مؤتلف المختلف مثلا يجد الكثير من التصحيفات وقعت في الأسانيد، هذا الذي يظهر، ولكن يحتاج الأمر إلى إعادة تتبع وزيادة يعني نظر، هل يعني التصحيفات التي ذكرت أغلبها في المتون، ما الذي ظاهر أن الكثير منها أيضا في الأسانيد، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.